وتضمن لا العلاقة بينهم، وهما في العبادة بمكان كما قلت لكم، وهما عند الله الأعظم، وعبادة الله جل في علاه أو دعاء العبادة هو أعظم عند الله من دعاء المسألة، دعاء العبادة أعظم عند الله من دعاء المسألة. الأصل في هذا الباب أنه يقول بأن الدعاء قد صرف لغير الله جل في علاه. نعوذ بالله من الخزيان، من الخزيان ومن الخزلان. قال الله جل في علاه عن عباده: يدعوننا رغبا رغبا ورهبا. لسه ليش ما أذنتش؟ عندك مؤذن أنت، ما تمشي إلا بعد الأذان. طب أنت فهمت المسألة؟ أنا خليك تمشي فهمت المسألة؟ هات العلاقة بين الدعائين ومثل على ذلك. هو أنت ماشي في مسألة مهمة، إذا أتقنتها امشي. مش قلنا، مش قلنا هي دي حقيقة الأمر؟ إيه قلنا؟ أنتوا خايفين يبقى قلنا بقى زي ما أنت قلت كده هي خلاص كده وانتهى الموضوع. والله هذا يشككني فيكم وفي إتقانكم لطلب العلم. مثل قلنا برضو ماشي ماشي. والكريم فيه التعريض بالثناء، يبقى هذا يستلزم ايش؟ يستلزم السؤال والعطاء. طيب واذا دعا الا انه سيثني على الله، سيبدأ بالثناء على الله خيرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عباده، وايضا بقلبي يعتقد بالفلاده فعلا يفرج كده. مفهومه حبيبي؟ في حد فيكم عنده اعتراض؟ انت بتعمل ايه يا مركب؟ بتبص؟ طب اسمعني، انا عديك نص ساعه تبص، ولو وجدتها ذلك يبقى انت اصاله هتقف طول الدرس. اتصل بيهم في البيت يدورولك على الاجندات اللي عندك، ملاش حل. لا ملاش حل، يا كده هتقف من الان، لان انا على يقين ان انت اصلا جهلك صار جهلا مركبا في المساله، فترفعه افضل لك. فهمتها؟ انت فهمت المساله؟ انا سؤالي يسير، فتعلم ان تريد اجابه يسيره على سؤال يسير. فهمت المساله؟ بينها لي واضرب مثلا على ذلك، اضرب مثل، شوف نبي من الانبياء فعل ذلك واضرب به مثلا. اصبر، ايه عايز ايه؟ تجيب عنه يعني رحمه به؟ طب اتفضل. لقد اثرك الله علينا، قال لا تسري، عرضوا له الكريم يكفي. ممتاز ممتاز، لكن هذا انت بتضرب مثل بايه؟ يعني بان الكريم يكفي التعريض بالثناء. احنا عايزين مثلا على الاثنين، على الامرين. قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ممتاز ممتاز، تفضل بقى. ها شوف الله المستعان. طيب انا هسيبها لك برضو ترتاح شويه تفكر فيها ان شاء الله ما اجي لك. اذا فالدعاءان هو مسالك، فالدعاءان دعاء العباده ودعاء العباده الذي هو ثناء ايضا، دعاء العباده ودعاء المساله يتلازمان ويتضمن احدهما الاخر، وهما كما قلنا اصل اصيل في العباده، وهي اصل العباده واصله وروحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عباده. وفي روايه قال: الدعاء مخ العباده، ليبين انه النقطه المحوريه في العبادات. ولكن قد جاءت الادله صريحه على ان الدعاء هو عباده، لقول الله جل في علاه: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: فادعوا الله، فادعوا امر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحب الله كان عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا كانت علامة إيمانهم بالله جل في علاه دعاء والافتقار إليه. ما فاهم وجه الدلالة؟ لا مش فاهم. ما أنا عارف وهتبقى هكذا. فاهم وجه الدلالة؟ ممتاز الحمد لله، أعرف أنك فهمتها. فهمت وجه الدلالة؟ لا أنا لا ما فهمت. أنت بقى ما بين وبين شغال كتكوت من شركات. طب هات بقى اتفضل، هات الآية وهات لي وجه الدلالة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيها شيء من الصح طبعا، أنت ماشي في المضمون صح، لكن مش عارف تجيبها صح.